بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف بتا فعلت وبتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينشري. ففي الأبيات الماضية تكلمنا عن علامات الاسم المكتوبة والمقروءة، وفي هذا البيت نتكلم على علامات الفعل أيضا المقروءة والمكتوبة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، هذه العلامات ضرورية لأنها هي التي تفرق بين ما يلتبس من الأسماء والأفعال والحروف. فأكثر الأسماء معروفة من ناحية المعنى، وأكثر الأفعال معروفة كذلك والأحرف، لكن بعض الأسماء تلتبس ببعض الأفعال وهي قليلة، وبعض الأفعال تلتبس بالأحرف وهي قليلة. وهذه العلامات مهمة لأنها هي الفيصل والفارق الحقيقي بين تلك الأشياء. وقد ذكرت لكم أن بعض النحويين يعد عسى وليس حروفا، يظنها حروفا، وهذا غلط منهم. فهي في الحقيقة تشبه الحرف لأنها شامدة وتؤدي معنى وهو النفي والترجي، وهذه المعاني أصلها للحروف، لكن دخول علامات الفعل عليها يؤكد أنها فعلا وليست باسم، وإن كانت فعلا يشبه الحرف، كما أن هناك أسماء تشبه الحروف. وأن بعض النحويين أيضا يقول إن نعمة وبئس أسماء وليست بأفعال. وهذه العلامات في الحقيقة هي الفيصل والمميز، فلا بد منها ولا بد من معرفتها، لأن المعنى فقط قد يشتبه في بعض الأحيان. فقال هو في علامات الفعل بتا فعلت، يعني أن الفعل والمقصود به الفعل الصناعي، وهو أخو الاسم والحرف، لأن الفعل يطلق بمعنى الفعل اللغوي وهو الحدث، عبارة عن المصدر. فالمصدر يطلق عليه في اللغة الفعل، القيام والقعود والقراءة والكتابة هذه في اللغة أفعال، لكنها في الصناعة وفي اصطلاح النحويين تسمى مصادر. أما الفعل المقصود هنا فهو الفعل الاصطلاحي النحوي الصناعي، وهو الذي ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وهو أخو الاسم والحرف. فهذا الفعل يميز ويمتاز عن الاسم والحرف بدخول بلحاق تاء الفاعل في آخره، وعبر عنها هو بقوله بتا فعلت أو فعلت أو فعلت سيان، ما عليك إذا ضمتها أو فتحتها أو كسرتها، الكل يصح. والمقصود تاء الفاعل سواء كانت مضمومة للمتكلم أو مفتوحة للمخاطب أو مكسورة للمخاطبة. فمضمومة للمتكلم نحو ضربت أو قرأت أو علمت، ومفتوحة للمخاطب نحو قرأت وتعلمت وجلست وصليت، أو مكسورة للمخاطبة نحو قرأت وتعلمت وصليت وتسترت. فتاء الفاعل علامة على الفعل لا توجد إلا في الفعل، فلا يمكن أن توجد في الأسماء ولا يمكن أن توجد في الأحرف. وتاء الفاعل هذه هي التي دلتنا على أن ليس وعسى أفعالا وليست حروفا، خلافا لابن السراج ومن تبعه من النحويين، نظروا إلى معنى ليس وعسى فظنوهما حرفين لشبههما بالحرف. ودخول هذه العلامات علامات الفعل يدل على أنها أفعال، لأن الأصل عدم الاشتراك، وهي ما دامت تقبل علامات الفعل فمعناه أنها فعل، وحرفيتها لا بد لها من دليل، وكونها تشبه الحرف هذا ليس حجة، لأن بعض الأفعال كما قلنا فيها شبه من الحروف، وبعض الأسماء فيها شبه من الحروف، لكن شبه الحروف لا يعطي الكلمة أن تكون حرفا، وإنما يعطيها بعض أحكام الحروف من الجمود أو البناء في الأسماء. فليس وعسى بما أنهما أشبهت الحرف جمودا، لكن لا نقول إنهما حرفان. فتقول لست وعسيت فهذا دليل قاطع على أنها أفعال، وتدخلها أيضا تاء الثانية الساكنة، تقول ليست وعست. وسيبويه يقول إن عسى خاصة تأتي حرفا، فيما إذا اتصل بها ضمير النصب وكان ما بعدها مرفوع، إذا عملت عمل إن، يقول إنها في ذلك الوقت حرف بمعنى لعل، في كما في قول الشعر: فقلت عساها نار كأس وعلها، تشكى فآتي نحوها فأعودها، فقلت عساها نار كأس، وهي يقول هنا عسى حرف بمعنى لعل. وفي قول الراجز: تقول بنتي قد أنا إناك يا أبتا علك أو عساك، إناك معناها وقتك أو أوانك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: غير الناظرين إناه، أي إبانه وزمانه. مم رحمة الله عليه يقول: يرى ابن سراج ومن به ائتساء حرفية الفعلين ليس وعسى، كذاك سيبويه فيما حاكى يا أبتا علك أو عساك، إشارة إلى البيت. فهذه العلامات مهمة، ومن هذين المثالين نأخذ أهمية هذه العلامات، لأنها بيّنت لنا الفرق وأخرجتنا من الخلاف الدائر بين النحويين هل هذه الكلمات أسماء أو حروف. كذلك أيضا من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، لحاق تاء التأنيث الساكنة به في آخره في الماضي خاصة، نحو أتت وقامت. طبعا هي في الأصل ساكنة، لكنها قد تحرك لعارض يقتضي ذلك، كما إذا اتصل ألف الاثنين بالفعل الذي هو فيه، مثل قالتا أتينا طائعين، أو اتصل ساكن بها نحو قالت الأعراب آمنا، لأن القاعدة أن الساكنان إذا التقيا كسر ما قبلهما، كسر الأول منهما إن كان حرفا صحيحا، وإن كان حرف لين حذف، وتاء التانيث حرف صحيح فتكسر للساكن الذي بعده. فأتت وقامت وجاءت وذهبت وخرجت، كل هذه أفعال، لأن تاء التانيث الساكنة علامة على الفعل الماضي طبعا، وهي حرف، وتاء الفاعل اسم ضمير، وهذه حرف عند جمهور النحويين، خالف فيها نحو يسمى الجزولي، قال إنها فاعل، وسنناقشه فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن تاء التأنيث الساكنة حرف يدل على تأنيث الفاعل، وهو يلحق الفعل الماضي في آخره، وهي علامة الفعل، وعلامة علامة على أن الكلمة التي في آخر هذه التاء على أنها فعل، وعلامة على أن الفاعل مؤنث. وهي أكثر ما ورد منها في النثر قول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، 14 منها متوالية في هذه الصورة. وأكثر ما ورد منها في الشعر قول جعفر بن علبة الحارثي: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي، وباب السجن دوني مغلق، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم، ولا أنني بالمشي بالقيد أخرق، ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق، فألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. كل هذه الكلمات أفعال للحاق تاء التأنيث الساكنة بآخرها، وهي ستة هنا في هذا البيت. بتاء فعلت وأتت ويفعلي، تاء التأنيث الساكنة أيضا في لحاقها بالفعل رد على الكوفيين الذين يزعمون أن نعمة وبئس أسماء وليس فعلين. فأهل الكوفة غير الكسائي الذي هو شيخهم وكبيرهم، خالف أهل الكوفة طبعا، وكان مع البصريين في أن نعمة وبئس أفعال، لكن بقية أهل الكوفة قالوا إن نعمة وبئس اسمان. لحاق تاء التأنيث الساكنة بهاتين الكلمتين دليل على أنهما فعلان وليس اسمين. في قول الشاعر: نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وقول الآخر: لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبئست القبيلة وبئست القبيلة. والحديث: ومن توضأ فبها ونعمت. وقول عمر: نعمتي البدعة هذه. فالكوفيون طبعا قالوا إن نعمة وبئس أسماء، واحتجوا بحجج منها دخول حرف جر على هذه الكلمات في قول أعرابي بشر ببنت له، فقال: والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وقول أعرابي آخر: نعمة السير على بئس العير، العير وكما كنت ضار حمار، فجرها بحرف جر. لكن الحكاية واضحة في هذه الأمثلة، لأن لو كانت هذه الكلمات مشرورة على الطبيعة لقال بنعمة ولقال على بئس. فبئس ونعمة كلمتان ثلاثيتان ولا مانع فيهما من الصرف، فلو كان اسمان حقيقة لجر بالباء. فعدم الجر الظاهر عليهما دليل على الحكاية، ودليل على أنهما مثل قول الشاعر في نامة التي هي فعل باتفاق: عمرك ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه. عمرك ما ليلي بنام صاحبه، محكم عنها بليل مقبول فيه نام صاحبه. ويفعلي ونون أقبلن فعل ينشرئ. من علامات الفعل أيضا لحاق ياء الواحدة المخاطبة به، وهي لا تلحق إلى الفعل المضارع وفعل الأمر. فتاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة هاتان خاصتان بالفعل الماضي، وياء الواحدة المخاطبة هذه خاصة بالمضارع والأمر. فمثالها قول الله تبارك وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ترين هذه في المضارع، والأخريات في فعل الأمر، هل تأتين وتقومين وتقرأين، أي كلها علامات هي فاعل في محل رفع، فاعل دال على الواحدة المخاطبة وهي علامة على الفعل المضارع والأمر إذا كانت فيه. ونون أقبلن فعل ينجلي. من علامات الفعل أيضا لحاق نون التوكيد به، ونون التوكيد قسمان: خفيفة وثقيلة، ويتدل على تقوية الكلام توكيده. طبعا التوكيد غير الكلام التأسيس، يعني الكلام قسمين: تأسيس وتوكيد. التأسيس معنى هذا الذي خطب به الشخص الخالي ذهن لأول مرة ليفهم منه شيئا معين، لكن إذا كان الشخص منكرا أو كان عنده خبر من هذا الأمر وهو شاك، فيعاد عليه الخطاب بصيغة التأكيد. فهذا الخطاب المعاد بصيغة التوكيد يحتاج إلى نون التوكيد أو ما شابهها من أدوات التوكيد، وهي إن ولام الابتداء ولام التوكيد. فإذا كان الخطاب بالفعل أكد بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. واجتمعا في قول الله تبارك وتعالى: ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن هذه شديدة، وليكون من الصاغرين هذه خفيفة. وفي قوله تبارك وتعالى: لنسفعن بالناصية. لنسفعن في أن التوكيد خفيف. والشديدة في قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكلما ازداد إنكار الإنسان كلما زيد له في التوكيد. والآية اللي في سورة ياسين فيها ترتيب التوكيد: فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم مرسلون أكد منهم فقط. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون. فزاد يعلم التي هي اليقين، زاد لام الابتداء التي هي التوكيد. وهكذا. إذن نون التوكيد ويبنى معها الفعل المضارع على الفتح ولا تلحق الماضي كما سيأتينا في قضية إعراب الفعل إن شاء الله تعالى. فعل ينشري يعني أن الفعل ينشري معناه يظهر ويمتاز عن أخويه الاسم والحرف بهذه العلامات التي هي تاء الفاعل وياء الواحدة المخاطبة وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد. طبعا تاء التأنيث هذه حرف ونون التوكيد حرف وياء الواحدة المخاطبة وتاء الخطاب وتاء الفاعل هذان اسمان نعم. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف. هو ذكر الاسم بعلاماته وذكر الفعل بعلاماته وبدأ بهما وفصلهما ليرتب عليهما قوله سواهما، لأن الحرف أصلا ليس له علامات يتحدث عنه بها. الحرف أصلا مسألة مبهمة، شيء مبهم ليس له علامات أو صفات تحدث بها عنه، تقول هو كذا وكذا وكذا، وإنما هو بضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت الاسم وعرفت الفعل قيل لك سواهما هو الحرف، وإلا لو كان للحرف شيء يمسك به ويذكر فيه لبدأ به وقال هو كذا وكذا وكذا. ففصل الاسم وفصل الفعل ثم قال سواهما الحرف، يعني غير سوى قابل هذه العلامات المذكورة هو الحرف، معناها ما لم يقبل علامات الاسم ولم يقبل علامات الفعل فهو الحرف، كما قال الناظم والحرف يعرف بأن لا يقبل الاسم ولا فعل دليلا كبلا، دليلا يعني علامته، كما قال الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكون علامة. ثم الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والسبب كما قلنا سابقا أن الحرف لا يوجد وحده وإنما لا بد له من مدخول. فالاسم كلمة مستقلة والفعل كلمة مستقلة، لكن الحرف لا يستقل أبدا وإنما يدخل على شيء، لا بد له من شيء يدخل عليه. فباعتبار مدخول الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يدخل على الفعل فقط ولا يدخل على الاسم، وقسم يدخل على الاسم خاصة ولا يدخل على الفعل، وقسم يدخل عليهما معا. وهذه الأقسام أشار لها ابن مالك بقوله سواهما الحرف كهل، وهل مثال لما يدخل على الاسم والفعل، فهل تدخل على الفعل مثل هل جاء زيد، وتدخل على الاسم مثل هل زيد قادم، هل أنتم منتهون. وفي تدخل على الاسم خاصة، ومثال لحروف الشرط كلها تدخل على الاسماء خاصة ولا تدخل على الأفعال، ولم تدخل على الفعل خاصة ولا تدخل على الاسماء. ثم هذه التقسيمة هذه أصول الحرف، مفهوم هذا واضح؟ الحرف بما أنه لا يستقل وإنما يوجد داخلا على شيء معين ليصب فيه معنى من معانيه المعروفة، صار إما داخل على الاسم لأن الكلمات غير الحرف اثنتين اسم وفعل، والتقسيم العقلية هي هذه القسمة الثلاثية، قسمة عقلية وكانت واقعية مطابقة للقسمة العقلية، لأن ما دام الحرف لا بد له من شيء يدخل عليه، معروف أنه ما يمكن أن يدخل على نفسه، الكلمات ثلاثة اسم وفعل وحرف، هو لا يدخل على نفسه لأن الشيء لا يدخل على نفسه. بقي عقلا إما أن يكون يدخل داخلا على الاسم فقط أو داخلا على الفعل فقط أو داخلا عليهما معا، وهذه القسمة العقلية جاءت أيضا عن العرب واقعة، وجدنا الحرف يدخله العرب على الأسماء فقط ويدخلونه على الأفعال فقط ويدخلونه عليهما معا. ثم المفروض في الحرف المختص بالفعل أو بالاسم أن تكون له مزية بسبب هذا الاختصاص، وهذه المزية تؤدي به إلى أن يكون عاملا، لأنه ما دام مختص بالاسم المفروض أنه يعمل، ووجد كذلك بعض الأحرف المختصة بالاسم تعمل، وبعض الأحرف المختصة بالفعل تعمل، والحرف المشترك بين الاسم والفعل هذا ليست له مزية اختصاص، فالمفروض أن لا يعمل. ووجد منه بعض كذلك لم يعمل، ووجد منه ما خرج عن الأصل وعمل. فما اختص بالاسم مثلا مزية الاختصاص تؤدي به إلى أن يعمل، والمفروض أن يعمل ما يختص بالاسم من وجوه الإعراب، لأن الاسم كما سيأتينا الأسماء ترفع وتنصب وتجر، لكن الرفع والنصب تشارك الأفعال فيهما، أما الجر فهو مختص بالاسم، فالمفروض في الحرف المختص أن يعمل الوجه الإعرابي المختص بالاسم وهو الجر. ووجدنا أحرفا عاملة الجر مثل أحرف الجر في عاملة الوجه المختص، لكن وجدنا أحرفا أخرى تختص بالاسم لكنها لم تعمل فيه الوجه الإعرابي المختص به وهو الجر، وإنما عملت فيه النصب أو الرفع اللذان يشترك فيهما مع الفعل. وهذا مثاله إن وليت ولعل، الأحرف الناسخة الناصبة هي تختص بالجملة الإسمية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، لكنها لم تعمل فيها الوجه الإعرابي المختص بها وإنما عملت فيها النصب والرفع، وهذان يشتركون فيهما الفعل مع الاسم. وهناك حروف مختصة بالأسماء كان حقها أن تعمل لمزية الاختصاص لكنها لم تعمل مع ذلك، مثل هاء التنبيه ومثل أل المعرفة، وعدل النحويون ذلك بأنها امتزجت بمدخولها حتى صارت كالجزء منه وجزء الشيء لا يعمل فيه، إنها امتزجت بمدخولها مثل القائم مثل الرجل مثل هذا، هذا التنبيه في اسم الإشارة مثل هذا وهؤلاء، كأنها جزء من هذه الكلمة. وكذلك أيضا الفعل نفس الشيء، الحرف الداخل والمختص بالفعل قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم عمل المختص وقسم عمل غير المختص وقسم لم يعمل. فالذي عمل المختص مثل لم عمل الجزم ومختص بالأفعال، والذي لم يعمل المختص مثل عمل غير المختص مثل لن أحرف النصب وإذا وكي، وقسم لم يعمل أصلا مثل قد السين وسوف، ونفس العلة التي ذكرناها فيها التنبيه والمعرفة يذكرونها أيضا في السين وسوف بالنسبة للفعل. وأما الحرف المشترك فالأصل فيه كما قلنا أن لا يعمل، ومنه ما لم يعمل مثل هل وبل بقي على أصله، ومنه ما عمل بسبب حمله على شيء آخر مثل لا النافية، هي أصلا تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، لكنها عملت في الأسماء حملا لها على ليس، لأن ليس أصلا تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا بما أنها تنفي نفيا يشبه نفي ليس أعملت كإعمالها، لكن المفروض فيها أصلا لا تعمل، لأن لا تكون في الأفعال مثل لا يكون، تكون في الأسماء مثل لا رجل هنا، فعملت هي حملا لها على ليس، وليس سبب عملها اختصاصها لأنها ليست مختصة، وبما أنها غير مختصة فليست لها مزية الاختصاص الذي هو العمل، وإنما عملت حملا على غيرها. هذا ملخص الحرف. فالحاصل في الأمر أن الحرف ينقسم في النهاية إلى ثمانية أقسام، ثلاثة أقسام كبيرة، وهي مختص بالاسم ومختص بالفعل ومشترك بينهما. المختص بالاسم ثلاثة أقسام، قسم عمل المختص وقسم عمل غير المختص وقسم لم يعمل، والمختص بالفعل أيضا نفس الشيء ثلاثة أقسام، قسم عمل المختص بالفعل وقسم لم يعمل المختص بالفعل وإنما عمل غيره كما مثلنا، وقسم لم يعمل أصلا. والمشترك قسمان فقط، قسم لم يعمل كما هو الأصل في هذا النوع من الأحرف، وقسم خرج عن أصله تشبيها له بغيره فعمل. فتبين من هذا أن أقسام الحرف بالتفصيل ثمانية، إذن سواهما الحرف كهل وفي ولم، يعني أن ابن مالك تقسيمه وتمثيله للحرف بهذه الأمثلة الثلاثة مقصود، وليس من باب الإكثار وإعادة المثال، وإنما كان عن قصد أن الحرف إما مختص بالفعل كلم، وإما مختص بالاسم كفي، وإما مشترك بينهما كهل. واضح هذا المفهوم؟ فعل مضارع يلي لم كيشم، نحن ذكرنا الأسماء وعلاماته وذكرنا الأفعال وعلاماته وذكرنا الحرف وأقسامه. بدأ الآن يذكر تمييز الفعل فيما بينهم. وفي الأول مجز الفعل من الاسم والحرف، والآن يمجز الفعل فيما بينهم، لأن الفعل أقسام، ثلاث أقسام: مضارع وماضي وأمر. وبدأ يبين هذه القسمة. أولا، مذهب أهل البصرة أن الفعل ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر بحسب الزمان. إذا وقع في الزمان الماضي فهو أمر في الأصل، عفوا، فهو ماض، وإذا وقع في الحاضر فهو مضارع، وإذا وقع في المستقبل فهو أمر. الكوفيون يقولون إن الفعل قسمان فقط: ماض ومضارع، وأن الأمر قسم من المضارع حذف منه لام الأمر وتبعه حرف المضارعة. فأصل قم عندهم أصلها لتقم، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ثم حذف لام الأمر وتبعه حرف المضارعة الذي هو التاء فتقول قم فقط. واحتجوا لهذا بظهوره، قالوا، بنوا هذا على قاعدة، وهي أن الظهور في بعض المواضع يدل على صحة التقدير في البعض الآخر، وقالوا هذا الذي ذكرنا وقع ظاهرا في قول الشاعر: لتقم أنت يا ابن خير قريش كي لتقضي حوائج المسلمين. لتقم، أنا قم أصلها لتقم ثم حذفت، لكن هذا الذي قالوه في تكلف. أولا، الظهور في بعض المواضع يدل على صحة التقدير في البعض الآخر إذا كان الظاهر هو الأكثر والأشياء المقدرة قليلة، لنرد القليل إلى الكثير ونجعل الكثير هو القاعدة المنطردة ونحمل عليه ما خرج عنه، فهي قاعدة معكوسة. الأمر الآخر هو أن حذف لام الأمر وحذف حرف المضارعة اعتباطا بدون السبب هذا غير معروف في كلام العرب، وإنما ما يحذف من الكلمات لا بد لهم السبب، إما تصريفي وإما غير ذلك. وحذف تاء المضارعة بدون سبب غير عادي في كلام العرب، لا بد له من ضابط. كون لام الأمر حذفت وتبعها حرف مضارعة هذا كثير من الحذف بدون ضابط، وهذا ليس أصلا في الكلام العادي. فالحرف حقية ثلاثة، لكن الأمر شديد الشبه بالمضارع، أو قل هو متولد منه لكنه فعل مستقل، ولذلك أحكامه غير أحكام المضارع. فقال هو إن الفعل المضارع ميزته وعلامته أنه يصلح أن يلي لم، والمقصود بلم أحرف الجزم مطلقة، سواء أحرف الجزم مطلقا وأدواته الأخرى التي تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعلين، وأيضا أحرف النصب كذلك علامة على المضارع، فالذي تدخل عليه أحرف النصب إنما هو المضارع. مثال: لم يقم، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كل شيء دخلت عليه لم، كل كلمة تدخل عليها لم فمعناه أنها فعل مضارع. وكذلك أيضا لن، مثل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فإن لم تفعلوا ونتفعل، لم يلد ولم يولد، أي كلها أفعال مضارعة لأنها. ولم يشم إشارة منه إلى بعض الأحاديث الواردة فيها: لم يشم عرف الجنة ورائحة الجنة. فعل مضارع من يلي لم كيشم. طبعا المضارع، المضارعة في اللغة المشابهة، وهي تعبير عن المشابهة بلازمها. المضارع معناها المشاركة في الضرع، والمشاركة في الضرع تستلزم الشبه، تستلزم الأخوة التي تؤدي إلى الشبه. فهو المضارع أصلا في الأصل يسمى شبيه الاسم، أنه يشبه الاسم في بعض الأحيان، فسموه مضارع الاسم تعبيرا عن المشابهة بلازمها الذي هو المشاركة في الضرع. وهو دائما لا بد أن يبدأ بواحد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت، التي هي الهمزة والنون والياء والتاء، لكن لا بد أن يكون لكل واحد من هذه الأحرف دلالة، فليس كل فعل بدأ بالهمزة مضارع، وليس كل فعل بدأ بنون مضارع، وليس كل فعل بدأ بالياء مضارع، وإنما لا بد في الهمزة أن تكون دالة على المتكلم، مثل أقول وأكتب وأقرأ. أما إذا كانت الهمزة لا تدل على المتكلم فهذه غير علامة على المضارع، مثل أخذ، مثل أكل، هذا فعل مبدوء بهمزة، لكن الفعل ليس مضارعا لأن الهمزة لا معنى لها، إنما هي جزء من الكلمة ولا تدل على المتكلم. وكذلك النون أيضا لا بد أن تكون دالة على المتكلم مع جماعة أو المعظم نفسه، والتاء تدل على الخطاب أو التأنيث وهكذا. وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر مهم، يعني أن الفعل الماضي يماز علامته التي تميزه عن المضارع والأمر هو التاء، والتاء فيها التي فيها عهدية، معناها التاء التي تقدمت معنا في قوله بتاء فعلت وأتت، بتاء التاء بنوعها بالتامز ما قال لك التاء، لأن تقدمت معنا بتاء فعلت وأتت. فالتاء المتقدمة بنوعها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، كل منهما علامة على الفعل الماضي خاصة، لا تأتي إلا في، مثل ضربت أو قرأت، مثل قرأت. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. الفعل الثالث هو الأمر، علامته مركبة، وذلك أن له شبها بالمضارع، وهو أيضا له خصوصية عن المضارع، فيشترك مع المضارع في بعض العلامات، فلذلك صارت علامته مركبة. لكي تحكم أن الفعل أمر لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول أن تكون هذه الكلمة دالة على الطلب على الأمر، وهو المقصود بقوله إن أمر فهم، أي إن طلب فهم. فإذا كانت الكلمة غير دالة على الطلب فليست أمرا أصلا ولو دخلتها علامات الفعل، معناه أنها مضارع. إذا كانت الكلمة دالة على الطلب وهو الأمر ثم قبلت ياء الواحدة المخاطبة أو نون التوكيد مع ذلك فمعناه أنها فعل أمر، مثل قم، قم الآن كلمة دالة على الطلب، دالة على طلب القيام، ويمكن أن تقول قومي أو قومن، فهذه فعل أمر. فإذا كانت الكلمة دالة على الطلب لكنها لا تقبل العلامات الفرعية، لا تقبل دخول ياء الواحدة المخاطبة ولا نون التوكيد، فمعناه أنها اسم فعل أمر وليست أمرا، مثل إيه بمعنى حدث، إيه هذه كلمة دالة على الطلب، لكن ما يمكن أن تقول إيه وتلحق بها ياء الواحدة المخاطبة. ونزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى ادرك، أي ما دالة على الطلب لكن ما يمكن تلحق بها ياء الواحدة المخاطبة، فمعناه أنها أسماء أفعال. وإذا كانت الكلمة دالة، عفوا، إذا كانت الكلمة تقبل ياء الواحدة المخاطبة أو نون التوكيد لكنها لا تدل على الأمر على الطلب فمعناه أنها فعل مضارع، مثل لا يسجن، مثل يسجن، يسجنن، ومثل تقوم، تقول تقومين، هذه لا تدل على الطلب لكنها تقبل ياء الواحدة المخاطبة ونون التوكيد فهي فعل مضارع. يتبين أن فعل الأمر علامته مركبة لأنه وسط بين طرفين، بين اسم فعل الأمر وبين الفعل المضارع، فيجتمع مع ففعل الأمر يجتمع مع اسم فعل الأمر في كونه يدل على الطلب، ويجتمع مع الفعل المضارع في كون العلامات التي تلحق الفعل المضارع تلحق فعل الأمر. فإذا اجتمع فيه الدلالة على الأمر مع قبول هذه العلامات، فإذا اجتمعت فيه الدلالة على الأمر مع قبول هذه العلامات فهو فعل مضارع، وإذا انخرم فيه واحد منها فمعناه أنه إما فعل مضارع وإما اسم فعل. فإذا دل على الأمر ولم يقبل العلامات فهو اسم فعل، اسم فعل أمر، وإذا قبل العلامات ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، لكن اجتمع فيه الأمران فهو اسم، فهو فعل أمر. نعم، إذن هو طرف بين واسطة المضارع واسم فعل الأمر. وهذا معنى قوله والسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، معناها فعل الأمر لا بد أن يقبل نون التوكيد ويكون مع ذلك دالا على الأمر، معناها الطلب. نعم. ثم بين هو الطرف الآخر فقال والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صف حجه. أما الطرف الآخر هو فعل مضارع فما احتاج الكلام عليه لأنه عرفه لك قبل. فقال والأمر إن لم، يعني أن اللفظ الدال على الأمر إذا لم يقبل العلامات الفرعية، لم يقبل نون التوكيد ولا ياء الواحدة المخاطبة فهو اسم فعل أمر. لماذا لم يذكر ياء المخاطبة؟ يكتفي بعلامة واحدة التي هي نون التوكيد. نعم. إذا لم يقبل نون التوكيد وياء الواحدة المخاطبة فهو أو حتى واو الجماعة أو نون النسوة كلها علامات فرعية الضمير الرفع، خاصة علامة على الفعل لا يدخل إلا على الفعل، يكتفي بواحدة منها كمثال نون التوكيد حرف. فالأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم فعل نحو الصه وحي، الصه بمعنى اسكت شرحناها قبل، وحي هذا بمعنى أقبل وعجل. وفي كلام عائشة إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، هذا عجلوا بذكر عمر. هذا مقصود المالك. بعض الشراح يقول الأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم فعل أو أمر، اسم فعل أمر أو مصدر أو حرف، لأن هذه كلها بعض الأحيان تدل على الأمر. ويقولون صبرا مثلا بمعنى اصبر أمر، ومثل ضرب الرقاب معنى أضرب الرقاب، ومثل كلا حرف بمعنى انزجر وارتدع. لكن ابن مالك كان دقيقا في كلامه، فهو يقصد الكلمة التي تدل على الأمر بصيغتها، وهذا لا يوجد إلا في فعل الأمر نفسه أو في اسم فعل الأمر. وأما المضارع وأما المصدر فدلالته على الأمر بواسطة نيابته عن فعله، فأصلها أصبر صبرا فحذف فعل الأمر فبقي المصدر دالا على الأمر لأنه ناب عن الفعل، والحرف كذلك لنيابته عن الفعل في هذا المقام. نعم. فلا اعتراض على ابن مالك. نحو صح وحجه. إذن تبين الآن فعل الأمر أنه لا بد لكي نحكم على الكلمة بأنها فعل أمر أن تكون دالة على الطلب الأمر، وأن تكون مع ذلك قابلة لنون التوكيد. نعم. فإذا خرم فيها واحد من هذين الشرطين معناه أنها ليست فعل أمر، إما أن تكون مضارع إذا قبلت نون التوكيد ولم تدل على الأمر، أو إذا دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فمعناها أنها اسم فعل أمر. نعم. حوصه وحيه. إذا انتهى باب الكلام. الباب الموالي هو باب الإعراب، صح؟ وهذا هو أهم باب النحو، وهو المقصود أصلا من النحو، والنحو أصلا يسمى الإعراب، لكن كان لا بد من التمهيد بمقدمة الكلام للعلة التي ذكرناها في الدرس السابق. الإعراب في اللغة الإعراب والبناء، أو المعرب والمبني، المعرب والمبني، هذا هو النحو تقريبا، لأن أهم باب النحو هذا، وينبني عليه ما بعده. الإعراب في اللغة يأتي لمعاني كثيرة أوصلها بعض أهل اللغة إلى 10، لكن المناسبة منها للاصطلاح النحوي ثلاثة، يأتي للتغيير والتحسين والتبيين، ثلاثة معاني لغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي، وهي بما أنه يأتي في اللغة بمعنى التغيير والتحسين والتبيين. تقول أعربت الريح الأثر معناه غيرته، ويقول العرب أعربت المرأة وجهها معناه حسنته، وأعرب الرجل كلامه معناه أبانه معناه أفصح، ولكن تقول أعرب معناه أفصح وبين. فهذه المعاني قريبة من معنى الاصطلاحي، كما سنرى إن شاء الله تعالى. أما الإعراب في اصطلاح النحويين فاختلفوا هل هو لفظي أو معنوي. فإذا قلنا إن الإعراب هو لفظي فعلى هذا ما يحتاج نفس الفتحة التي تكون على الكلمة أو الضمة أو الكسرة أو السكون هو الإعراب نفسه. وعلى هذا الكلمة إذا لم تكن عليها فتحة أو كسرة ليست معربة. فالذين قالوا إن الإعراب لفظي قالوا تلك الحركات نفسها هي الإعراب، هي الإعراب وليست علاماته، لأن طبعا القاعدة أن عقلا علامة الشيء غيره، الشيء ما علامة نفسه، علامة الشيء غيره. فإذا قلنا إن الفتحة أو الضمة أو الكسرة هي نفس الإعراب فمعناه أنها لم تعد علامات للإعراب وإنما هي نفس الإعراب. القول الثاني وهو الراجح أن الإعراب أمر معنوي مقدر قيامه بالكلمة عند وجود الداعي له، وهذه الحركات هي علامة ذلك الإعراب. وعلى هذا تعريفه ما هو إذا كان الإعراب هو أمر معنوي أنه هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه، أنها قبول الكلمة للتأثر، أنا إذا كانت الكلمة تستجيب للعوامل الطالبة للإعراب، لأن يأتي عامل يريد الرفع وعامل يريد النصب وعامل يريد الجر، فإذا كانت الكلمة تستجيب للعوامل الداخلة عليها الطالبة لهذا التغيير فمعناه أنها معربة، وهذا التغيير الواقع بها يسمى إعرابا، وتلك الحركات أو ما ينوب عنها علامة لهذا الإعراب. وعليه فالإعراب هو أمر معنوي، فلن مثلا تقول جاء زيد، زيد هذه الآن معربة وفيها قسم من أقسام الإعراب يسمى الرفع وهو معنوي، والضمة علامة عليه فقط، معنوي مقدر قيامه بالكلمة عند وجود الداعي للرفع، بدليل أن لو قلنا مثلا ضربت زيدا لا قلنا أيضا إنها منصوبة، فهو أمر معنوي وهذه الحركات علامة عليه. والدليل أنك مثلا لو قلت جاء الفتاة مثلا قلت هو مرفوع أيضا مع أن ما فيه ضمة أصلا وإنما ضمة مقدرة وهي علامة. أما الإعراب أما الرفع فهو ثم وهو لوجود الداعي له وهو الفعل الذي يطلب الفتاة فاعله. فإذا قلنا إن الإعراب لفظي فيكون نفس الحركات، لكن يكون تعريفه هو الحركات التي جيء بها لبيان مقتضى العامل من الضم أو الفتح وكذا. وإذا قلنا إنه معنوي فهو قبول الكلمة للتأثر، هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العامل الداخلة عليها، وهذه الحركات التي عليها علامات، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة إن شاء الله تعالى. لأنك أيضا إذا لم تجعل الإعراب أمر معنوي يكون الإعراب والبناء نفس الشيء، لأن البناء يكون بعض الأشياء تبنى على الفتح، بعض الأشياء يبنى على الضم، بعض الكلمات تبنى على الكسر، فكيف يكون الكسر بناء وإعرابا في نفس الوقت؟ مستحيل هذا. والأصل أصلا عدم الاشتراك، حتى لو اختلف وقتهما واختلفت حالهما لكن الأصل عدم الاشتراك. هذه الشكلات والحركات إنما هي علامات فقط، وأما الإعراب والبناء فهي أمور معنوية توجد في الكلمة إذا وجدت أسبابها وتهيئة، مثل في فقه الطهارة وكذا. أنت الآن متطهر، هل طهارتك نراها أو نلمسها؟ نراها، لكن من علاماتها أنك إذا رأيناك تصلي أو رأيناك تحمل المصحف كذا فمعناه أنك متطهر، لكن الطهارة نفسها هي أمر اعتباري مقدر قيامه بجسم الإنسان إذا فعل أسبابه وتهيئ أسبابه من الغسل أو من الوضوء. كذلك أيضا الرفع هو أمر اعتباري مقدر قيامه بالكلمة إذا وجد فعل قبلها يطلب الرفع، والنصب أمر اعتباري مقدر قيامه بالكلمة إذا وجد شيء يطلب النصب، وعلامته هي تلك الفتحة وعلامة الرفع هي تلك الضم، وهكذا. وقيسوا على هذا تستريح. إذن قال الإعراب والبناء قلنا حتى أما البناء فأيضا الصحيح أنه معنوي، وهو ثبوت الكلمة على حالة واحدة وتلك الحركات هي علامات ذلك الإعراب. عفوا تكون هي الهيئة التي تثبت عليها الكلمة لتدل على ذلك البناء. لا بد أن يثبت على حركة واحدة لا تغير لنستفيد منه أن الكلمة مبنية على تلك الحركة. الكلمات ثلاثة: اسم، فعل، حرف. وبدأ بالاسم لأن باب الإعراب أصلا للأسماء، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، والأفعال الأصل فيها البناء، والأحرف الأصل فيها البناء. فقال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الاسم الذي عرفناه قسمان طبعا بعد التركيب، النحويون لشدة طرفهم في المسائل يتكلمون على الاسم قبل أن يركب، فيقول الاسم قبل التركيب مختلف فيه هل هو معرب ومبني، لكن نحن قبل التركيب لا يهمنا، إن أصلا ما لا يتعلق بالشيء زيد عمر كذا وحدها بدون تركيب بدون نداء بدون متدخل. إذا اضطرنا أن نتكلم فيه نقول هو معرب بالقوة، فإذا ركب عرب بالفعل. ما كان منه معربا بعد التركيب نقول هو قبل التركيب معرب بالقوة، وما كان منه مبنيا بعد التركيب نقول هو قبل التركيب مبني من باب أولى، لأن أصلا قبل التركيب ما في إعراب ولا في بناء. والدليل عليه مثل الطفل مثلا، نقول لا نقول هو أبكم في السنتين الأولى، وإنما هو متكلم بالقوة، فإذا كبر ونطق يكون متكلم بالفعل، متكلم بالقوة عند المناطق، معناها فيه مادة الكلام لكن لم يحن وقتها حتى ينطق. فقبل التركيب أيضا هو معرب بالقوة، فإذا ركب عرب بالفعل، معناها صار إعرابه واضحا. يعني الاسم منه معرب، وهذا هو الأصل، الأصل في الاسماء في الأسماء الإعراب. ومنه مبني، ولم يذكر علة المعرب، لأن ما دام الأصل في الأسماء الإعراب ما يحتاج إلى علة، القاعدة أن ما أتى على أصله لا يسأل عن علته. وأما المبني وأما المبني وأما المبني ففرع في الاسم ليس هو الأصل، ولذلك لا يبنى اسم من الأسماء إلا إذا جاء سبب قوي لبنائه. ولذلك قال هو: ومنه مبني لشبه من الحروف مدني، يعني أن أسباب بناء الاسم تنحصر في كونه شابه الحرف شبها قويا، لأن الشبه الضعيف لا يثبت البناء. وهذه الأشباه حصرها النحويون في خمسة، ذكر هو أربعة منها هنا شرحها بالتفصيل. فقال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار والصلاء أو الصلاء. فالشبه الأول الذي يؤدي بالاسم إلى البناء هو الشبه الوضعي، وضابطه عند النحويين تعريفه عند النحويين هو أن تضع العرب الاسم وضعا أصليا على حرف واحد أو حرفين ثاني همالين، أي ألف أو ياء أو واو ممدودتين، لكن الغالب أن يكون ألفا. فإذا وجدت العرب وضعت الاسم وضعا أصليا على حرف واحد وحرفين، معناه أنه شابه الأحرف عفوا الاسم على حرف واحد وحرفين، معناه أنه شابه الحرف في الوضع، في الوضع وضعا أصليا، احتراز من الوضع الطارئ، لأن العرب تضع بعض الكلمات على ثلاث حروف، على ثلاث حروف لكنها أو على أربع، لكنها لكثرة دورانها تختصر منها حرفا واحدا مثلا فتحذفه، هذا لا يثبت شبه الحرف لأن هذا وضع طارئ وليس أصلي. مثله دم ويد، دم ويد الآن حرفين، لكن العرب أصلا وضعتها على ثلاث حروف، وضعتها على يديون ودميون، بدليل أنهم يرجعون هذا الحرف المحذوف في التثنية بعض الأحيان وفي الجمع بعض الأحيان، وقد ينطقون به مع ذلك مثل قول الشاعر: فلو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين. جرى الدميان، قال الدمان. وقول الشاعر أيضا: يديان بيضاوان عند محلم قد يمنعانك أن تضام وتضهد. ولا منع تقول يدان ودمان، لكن تقول يديان ودميان دليل على أن الكلمة أصلها يديون ودميان، أنها ثلاثية، وهذا علامة، وهذا دليل إعرابها أنها عربت ما بنيت. فالوضع الأصلي معناها أن تكون الكلمة على حرفين فقط بدون أن يكون محذوفا منها، بدون أن يحذف منها حرف ثالث، أو على حرف واحد. وهذا الشبه الوضعي بنيت له الضمائر، فالضمائر كلها مبنية للشبه الوضعي، لأن أصل الضمائر تشبه الأحرف في الخط وفي الوضع، لأن كثير من الضمائر وضع على حرف واحد مثل تاء الفاعل التي ذكرناها ضربت، هي وضعت على حرف واحد مثل باء الجر، ومثل تاء القسم، ومثل الواو واللام في الأحرف. وناء ضمير المتكلم هذه وضعت على حرفين ثانيهما لين، بنيت أيضا للشبه الوضعي، فهي تشبه لا النافية وتشبه ما النافية. الضمائر كلها بنيت للشبه الوضعي. قد يقول قائل: من الضمائر ما هو موضوع على ثلاثة أحرف أو أكثر، مثل نحن ومثل إياك في الضمير المنفصل. وقال له: الضمائر أصلا جاء بها الاختصار، وما كان منها أشد اختصار فهو الأصل في الضمائر، لأنها هي جاء بها لتختصر الكلام بحيث لا تكرر الاسم الذي تقدم لك. تقول: جاء محمد مثلا، ورأيت محمدا، تقول: ورأيته، ترجع الضمير. وكل ما كان منها أشد اختصار كان أهم في الباب. ولذلك أنت أصلا في الكلام لا يجوز لك أن تجيء بالضمير المفصل، وأنت بإمكانك أن تجيء بالضمير المتصل، كما قال هو ابن مالك كما سيأتينا: وفي اختيار لا يجوء المفصل إذا تأتي أن يجيء المتصل، لأن هذا إخلال بالقاعدة التي من أجلها وضعت الضمائر وهي الاختصار، لأن الضمير المتصل أشد اختصارا من الضمير المفصل. نقول: ما دام الأهم من الضمائر والأصل منها وضع على حرف أو حرفين ثانيهما لين، البقية تبع له، تجري على حكمه، فأجريت مجرى الأصل وحكم لها بحكم الأصل، وبنيت كلها وإن كان بعضها على ثلاثة حرف مثل نحن أو على أكثر مثل إياك. وأيضا الحروف نفسها التي شبهت هي بها فيها ما هو على ثلاثة حروف، فيها ما هو على أكثر من ذلك، مثل لولا حرف وهي موضوع على أربعة حرف، فقابل هذا بهذا وابن الضمائر كلها لتجري على سنن واحد ويسهل أمرها. والصحيح في الضمائر أنها بنيت لأجل الشبه الوضعي، وفيها أقوال أخرى سنعرض لها عند الكلام على بناء الضمير. إن الضمائر كلها سواء كانت متصلة أو منفصلة، سواء كانت بارزة أو مستتية، مبنية للشبه الوضعي، ومثل لها هو بقوله: جئت ناء. هذا هو الشبه الوضعي، مفهوم واضح. الشبه الثاني الشبه المعنوي، الشبه الثاني الذي تبنى لأجله الأسماء هو أن تشابه الحرف شبها معنويا. وتعريف الشبه المعنوي هو أن يؤدي الاسم معنى وعملا يؤديه الحرف، ويكون الاسم في حال تأديته لذلك المعنى أو العمل مغنيا عن لفظ الحرف وعن تقديره. ومعنى هذا أنك تقول: هذا المعنى أو هذا الجزم أو هذا كذا بهذا الاسم، ويكون الحرف المفروض أنه يؤدي هذا المعنى غير موجود في الكلام، وأنت لا تقول بحرف مقدر وإنما تقول بهذا الاسم، فيؤدي الاسم معنى من معاني الحروف، ويكون الاسم في تأديته لهذا المعنى مغنيا عن تلفظ بالحرف وعن تقديره. وهذا الشبه المعنوي بنيت له أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فأسماء الشرط والاستفهام كلها بنيت للشبه المعنوي. فأنت مثلا إذا جئت في الشرط وقلت: متى تقم أقم، تقول: متى أداة شرط وهي اسم، وأقم فعل شرط مجزوم بأداة الشرط متى، وأقم فعل جواب الشرط مجزوم أيضا بمتى. ولا تقول: مجزوم بإن مقدرة التي هي أصلا أداة شرط الأم والأصلية، فالشرط هنا متى أدته كما ينبغي وعملت الجزمة في الفعلين كما ينبغي، وأنت لم تتلفظ بإن ولم تقول أيضا إن الشرط وقع بإن مقدرة، واضح؟ يعني عملت عملة إن تمام، عملت عملة إن تمام وأغنت عنها تماما، أغنت عن لفظها وعن تقديرها. وإذا وجدت اسما يؤدي معنى من معاني الحروف ويغني عن لفظ الحرف وعن تقديره، فمعناه أنه أشبه الحرف الشبه المعنوي. وهذا مثل أسماء الشرط كلها أغنت عن إن في أداء الشرط وأغنت عن تقديرها، ومثل أيضا أسماء الاستفهام متى جئت أغنت عن همزة الاستفهام وعن هل، اللذان هما حرف استفهام، وهذا واضح. بالنسبة للشبه المعنوي في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام واضح، ومثل له هو للشرط والاستفهام بمتى، لأن متى تصلح استفهاما مثل متى جئت، وتصلح شرطا مثل متى تقوم أقوم. ومثل مثالا ثالثا للشبه المعنوي وهو قوله هنا، وهنا اسم إشارة، والشبه المعنوي في أسماء الإشارة غير واضح، وذلك أن الإشارة ليس لها حرف. فالنحويون يقولون إن الإشارة معنى دقيق يشبه الشرط ويشبه الاستفهام ويشبه النفي، والأصل في هذا النوع من المعاني الذي يأتي دفعة أن يؤدى بالحروف. فاسم الإشارة عندهم مبني للشبه بحرف الإشارة الذي كان حقه أن يوضع ولم يوضع، لأن الإشارة كما قلنا مثل الشرط ومثل الاستفهام، فكانها معنى من معاني الحروف، هب أن لها حرفا أو ليس لها، المهم هي معنى من معاني الحروف. أصلا دائرة المعاني الإشارة من معاني الحروف، المفروض أن يؤدي هذا المعنى حرف، وكون الحرف لم يوضع لها لا يسلم الاسم من البناء، بل الاسم في هذه الحالة أحق بالبناء من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، لأن هذا المعنى أصلا وضع يأتي حرف يقوم به والاسم ينوب عنه في بعض الأحيان. أما الإشارة فأسماء الإشارة فيها نابت عن التلفظ بالحرف وعن تقديره وعن حتى وجوده أصلا، فبنيت لهذا. هذا ما قاله النحويون، وفي الحق قد لا يقنع، لكن إبداء ما ناسب للإثبات ولثابت الأحكام توجيهاته. القاعدة أن البناء في أسماء الإشارة ثبت عن العرب أصلا، ما هي معربة، نطق بها العرب مبنية، ونحن نوجهها حتى يرسخ في ذهن الطالب القواعد، يتعلم كيف يبني القواعد وكيف يناقش. فإن كان التوجيه مصيب فبها ونعمة لا نلام، وإن كان أيضا غير مصيب لا نلام، لأن أبدينا مناسبة فاجتهدنا. المهم أهل البلاغة أهل علم المعاني قالوا إن حرف الإشارة موضوع وهو آل العهدية، فيقولون إن أسماء الإشارة بنيت لشبه حرف الإشارة الموضوع الموجود وهو آل العهدية. آل العهدية قالوا إنها حرف إشارة، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون ذلك الرسول، في زجاجة الزجاجة كأنها تلك الزجاجة كأنها، فقالوا آل العهدية هي إشارة، هي حرف إشارة، وعليه فيكون تكون أسماء الإشارة بنية لشبه آل الإشارية على هذا القول. هذا أقرب الفهم لأن ربط بشيء موجود. نعم، لكن هذا مذهب أهل العلم المعاني، وما النحويون فمتفقوا على أن الأسماء الإشارة مبنية، لكن هذا قالوا الإشارة لم يوضع لها حرف، والنحويون وأهل العلم المعاني قالوا وضع لها حرف وهو العادي، وقولهم قريب وحسن، لأن الإشارة واضحة جدا في العهدية، هذه تتضح فيها الإشارة جدا. ما سمعت؟ لم اعترضوا، قالوا فقط إن حرف الإشارة موجود وهو آل العهدية. قال لا يسلمون بهذا، قالوا لأن العادية جاءت للتعريف والأصل أيضا في المعاني عدم الاشتراك. نعم. هذا مفهوم واضح. المهم ما هو؟ المهم أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة بنيت كلها. يستثنى من هذا في أسماء الإشارة هذان وهذان وهذين وهاتان وهاتين واللذان، ذيك في الموصول سنأتي لها، أيون الشرطية وأيون الاستفهامية، وهذه أيضا تستنى منها معربة. والسبب أننا قلنا إن هذه الأشباه تؤدي بالاسم إلى البناء إذا كانت قوية، ومن أسباب قوتها أن لا يعارضها شيء من خصائص الأسماء مثل الإضافة أو التثنية، لأنها إذا جاءت إذا شابه الاسم الحرف لكنه جاء مثنى أو جاء مضافا رجع إلى أصله بأدنى تنبيه، رجع إلى أصله لأن شبهه بالحرف عارضه مجيئه مثنى أو مجيئه مضافا، والتثنية والإضافة يقويان لحقه بالأسماء، لأن هذه من خصائص الأسماء لا تأتي إلا في الأسماء إضافة والتثنية. فلذلك أعرب تأيون الشرطية والاستفهامية لأنها تضاف، وأعرب هذان وهذين لأنهما جاء مثنى، يعربان. هذا هو الراجح. الأقوال الأخرى تكلم أنه ما جاء على صورة المعرب، أنه ما جاء على صورة المعرب وأنه ما غير معربين، هذا ما هو واضح. نعم. والشبه كالشبه الوضعي في اسم شيء تناول معنوي في متى وفي هنا. متى قلنا إنها مثال لأسماء الشرط والاستفهام، وهنا أسماء مثال لأسماء الإشارة. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار والصلاة أو أصلا. الشبه الثالث الذي يؤدي بالأسماء إلى البناء هو الشبه الاستعمالي، يسمونه في الاصطلاح الشبه الاستعمالي. وضابطه عندهم هو ما ذكره هو بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أن الحروف إذا نظرناها وجدنا بعضها ينوب عن الفعل في العمل، يعمل عمل الفعل لكنه هو نفسه أي الحرف لا يتأثر بما قبله، لا يعمل فيه ما قبله، فيكون هو عامل فيما بعده غير معمول بما قبله. وهذا خاص بالحرف، لأن الأفعال مثلا تعمل فيما بعدها لكنها إذا دخل عليها جازم أو ناصب تنصب وتجزم يعمله. لكن الذي يوجد عاملا فيما بعده ولا يعمله فيما قبله هو الحرف، مثل إن مثلا وليت، هذه تنصب الاسم وترفع الخبر وتعمل فيما بعدها لا يعمله فيما قبله، إذا جئت قبلها بفعل أو اسم أو حرف لا يتسلط عليها. وكذلك أحرف الجزم مثلا تجزم الفعل بعدها، وأحرف النصب تنصب الفعل بعدها لكنها لا يتسلط عليها ما قبلها. فهذا شأن الحروف، إذا وجدنا بعض الأسماء ينوب عن الفعل في العمل فيما بعده ولا يعمل فيه ما قبله لا يتأثر بالعوام، فمعناه أنه أشبه الحرف من هذه الحيثية، فينبغي أن يعطى حكم الحرف ويبنى. وقلنا ناب عن الفعل في العمل لأن العمل أصلا ليس الأحرف، أيضا لا حرف في عملها نائبة عن الأفعال أو مشبهة بالأفعال. وهذا السبب الذي هو الشبه الاستعمالي بنيت له أسماء الأفعال، فأسماء الأفعال كلها بنيت للشبه الاستعمالي لأنها تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، فلزمت طريقة من طرائق الحروف، مثل هيهات وشتان، تقول شتان زيد وعمر، شتان ما بين اليزيدين في النداء، يزيد سليم والأغار بن حاتم، هيهات العقيق شو رفعت فاعلا بعدها سلطت على، لكنها هي لو أتيت قبلها بفعل أو اسم أو حرف لا يتسلط عليها لا يعمل فيها ما لا يعمل فيها شيء وهي تعمل في بعد. فأشبهت الحرف في الاستعمال أنها استعمل استعمال الحروف مبنية لأجلها. إذن أسماء الأفعال كلها مبنية للشبه لاستعمال وليس الافتقار. نابت عن الفعل لأن شبه الحرف لكن الحرف نفسه ينوب عن الفعل في العمل لأن ليت مثلا عمل الفعل لأن الرفع والنصب أصلا عمل الفعل وهي شبهها بالحرف أقوى لأن الفعل وإن كان يعمل إلا أنه يتأثر بما قبله فهي عملت كما يعمل الحرف في نابتها عن الفعل ثم هي لم تتأثر بما قبلها الفعل يعمل لكنه يتأثر لكن مثلا عندك المصادر تعمل عمل الفعل لكنها تتأثر بما قبلها فهي أشبهت الفعل لم تبنى وإنما هذه عملت فيما بعدها ولم تتأثر بما قبلها فأشبهت الحرف لأن هذا الصورة الكاملة صورة الحرف لأن الفعل في صورة أنه يعمل فيما بعده لكنه يتأثر بما قبله لكن يعمل فيما بعده ولا يتأثر بما قبله هذه الصورة كاملة لا توجد إلا في الحرف فإذا وجدناها في اسمه معناه أنه شابه الحرف فحقه أن يبنى وبنيت اسماء الأفعال لهذا الأمر بلا تأثر هذا مما قبله وكافتقار أصلا أو أصلا روايتين وأصلا أحسن لأنها توافق القافية في بلا يقول إن الشبه الرابع الذي يؤدي بالأسماء إلى البناء هو الشبه الافتقاري وضابط هذا الشبه الافتقاري أن يكون الاسم مفتقرا إلى جملة تذكر بعده لتعلم دلالته ونحن ذكرنا سابقا أن الأصل في الاسم أن يكون مستقلا وأن يعلم معناه الفرد عند مجرد النطق به وكذلك الفعل وأن الذي لا يعلم معناه إلا بمدخول عليه هو الحرف فإذا وجدنا الاسم يحتاج إلى مدخول إلى شيء يدخل عليه يفتقر ولا يستغني بنفسه في الدلالة معناه أنه شابه الحرف من هذه الحيثية الافتقارية فحقه أن يبنى وهذا الشبه الافتقاري بنيت له الأسماء الموصولة كلها فالأسماء الموصولة لا يفهم معناها ولا تتم دلالتها على المراد إلا بذكر الصلة فأنت لو قلت الذي ما تعرف ما معنى الذي هي وحدها بدون الصلة عبارة عن إناء فارغ ليس فيه شيء ليس مملوءا بشيء إذا قلت الذي جاءك أو الذي يقرأ عرفنا أنه شخص عاقل أو الذي يركب أو الذي يجلس عليه أو الذي يظهر في الليل أو فافتقار الموصولات إلى الصلة كونها لا تتم دلالته على المراد منها إلا بذكر الصلة جعلها تشبه الحرف لكون أيضا لا تتم دلالته على المراد منه إلا بذكر ما يدخل عليه من الاسم أو الفعل فلذلك بنيت الموصولات لهذا الشبه الافتقاري واضح؟ كلها بنيت طبعا والسهنية منها اللذان واللتان عربت لي ما قلناه من أن شبهها بالحرف عارضه ما هو من خصائص الأسماء وهو مجيئها على التثنية فيضعف شبه الحرف فتبنى وبنيت لهذا الشبه أيضا بعض الظروف التي تلازم الإضافة للجملة مثل حيث وإذ يعني حيث أيضا نفس الموصول في كون حيث اسم مبهم لا تعلم دلالته على المراد منه إلا بذكر حيث أنت جالس أو حيث قام زيد أو حيث تقع المعركة أو حيث كذا وإذا أيضا نفس الشيء كلمة مبهمة تدل على أي زمان حتى يجيء المخصص تقول إذ كان الخريف وكان الشتاء وهكذا فبنيت أيضا لافتقارها إذن الأسماء الموصولات وحيث وإذ وإذا بنيت للشبه الافتقاري لكن هذا الشبه الافتقاري لكي يبنى الاسم له لا بد أن يكون مفتقرا، لا بد أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا أصليا غير عارض، وأن يكون افتقارا إلى جملة وليس إلى مفرد. فبعض الأسماء التي تفتقر إلى الإضافة إلى المفرد لا تبنى، مثل كل وبعض، لا يعلم المراد منها إلا بإضافة إلى مفرد، لكن هذا لم يسبب لها البناء. وبعض الأسماء التي تفتقر افتقارا عارضا أيضا لا تبنى، وإنما تعرب، لكن يجوز بناؤها حملا لها على نظيراتها مما يفتقر افتقارا أصليا، لكن لا يجوز بناؤها، لا بد أن يكون افتقار أصلي، مثل حيث مثلا لا تجدها في كلام العرب إلا مفتقرة إلى جملة تذكر بعدها، وإذ كذلك مستحيل تفهم معناها أو تأتي بدون جملة. لكن بعض الأسماء يفتقر افتقارا عارضا، مثل يوم ومثل حين. بعض الأحيان يوم تشرب معنى إذ، وحين تشرب معنى إذ، فإذا أشربت معنى إن، عفوا، إذا أشربت معنى إذ أضيفت إلى الجملة، فإذا أضيفت إلى الجملة في هذه الحالة افتقرت إليها، صارت مفتقرة للجملة، لكن افتقارها عارض، لأن يوم حين توجد في كلام آخر غير مفتقرة غير مضافة أصلا، وإنما افتقارها عارض بإشرابها معنى إذ. في هذه الحالة لا يجب بناؤها لأن افتقارها عارض، وذلك في مثل قول الشعر: على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألم ما أصحو الشيب وازع. على حين عاتبت معناها إذ عاتبت المشيب على الصبا، ومثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، تضاف الجملة، لك أن تعربها ولك أن تبنيها. واضح هذا؟ إذن يوم ويوم، نعم، لكن الأصل في يوم أنها غير مفتقرة، هذا يوم مبارك، دلالة واضحة، وحينا كذلك أيضا. لكن إذا أجريت مجرى إذ تضاف إلى الجملة وتفتقر، لكن افتقارها عارض ليس كافتقار إذ، لأن إذ خلقت هكذا مفتقر الجملة، ما توجد إذ مفصلة عن جملة، وكذلك حيث، أما هذا افتقارها عارض. إذن هذا القصة الشبه الرابع هو الشبه الافتقاري. قلنا ضابط هو أن يكون الاسم مفتقرا إلى الجملة افتقارا أصليا إلى جملة غير مفرد، وأن يكون افتقارا أصليا غير عارض، وأنه بنيت لأجله الموصولات وبعض الظروف مثل حيث وإذ وإذا. بقي من الأشباه شبه خامس لم يذكره ابن مالك هنا وذكره في الكافية، وفي الحقيقة هو ممكن أن يهمل ويترك، وسماه الشبه الإهمالي، وهو أن يكون الحرف في الأصل كلمة مهملة لا دلالة لها، لا دلالة لها، فإذا حكمنا بأن بعض الكلمات أسماء ونحن لا نعلم دلالتها نعاملها معاملة هذه الحروف المهملة ونقول مبنية. ومثل هو لهذا ابن مالك رحمه الله بفواتح السور على القول بأنها مما استأثر الله بعلمه، وأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، مثل ألف لام ميم وألف لام راء، ومثل حاميم، مثل صاد وقاف، قال هذه المبنية الشبه الإهمالي لأن لا نعلم دلالتها، فكأنها مهملة لا عاملة ولا معمولة، لا يعمل فيها شيء ولا تعمل فيه شيء، فكان أمر. لكن طبعا الراجح عند المفسرين وأهل العلم أن هذه الأحرف معلومة المعنى، وأن كتاب الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء إلا وهو معلوم المعنى، لكن تأويله قد يخفى لأنه لم يقع بعد أو لم يشاهد. وفرق بين التأويل والتفسير الذي هو علم المعنى، فالتأويل معناها وقوع الشيء، معناها علمه واقعا، فأحوال القيامة وأحوال الجنة وأحوال النار المذكورة القرآن نحن نعلم معناها، لكن لا نعلم تأويلها لأن كيفياتها غائبة عنا وليس لنا ما نقيسها عليه. وصفات الله تبارك وتعالى المذكورة في القرآن معلومة المعنى، لكن كيفياتها وهو تأويلها لا نعلمه، لأن الله تبارك وتعالى لم نره ولا يمكن أن نحده ولا نحيط بعلمه. ومثله أيضا هذه الأحرف معلومة المعنى، ففرق بين التأويل وبين علم التفسير. وأكثرهم على أنها أحرف تهجي وأن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بهذا القرآن ويقول لهم إن هذا القرآن الذي خوطبتم به وعجزكم أيها العرب والفصحاء في ذلك الوقت هو مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها. هذا الذي رجحه ابن تيمية والزمخشري وغيره, ورجحه محمد بن الشنقيطي في أضواء البيان, واستدلوا على ذلك باستقراء, وهو أن كل سور القرآن المبدوءة بهذه الأحرف المقطعة فيها تحدي بالقرآن وبإعجازه. لكن الله تبارك وتعالى يقول إن هذا القرآن الذي خوطتم به وتحداكم هو مؤلف من هذه الأحرف التي هي أحرفكم التي تتكلمون بها, فأتوا بسورة مثله لو استطعتم. نعم. ودل كثيرة, وأن الله تبارك وتعالى أمر بتفهم القرآن وتدبره ولم يستثني منه شيئا. وكان فيه شيء غير معلوم المعنى أصلا ويستحيل علمه لكان أمرنا بتدبره وتفهمه غير موافق للصواب, وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذن الشبه الإهمالي مثل له ابن مالك بالأحرف المقطعة في ابتداء السور, وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلاة, ثم ذكر معرب الأسماء. هو بدأ بالمبني من الأسماء لأن علته وجودية, وإذا علمت المبني تعلم المعرب لأن هذا معدل بعلة وجودية. وذكر بعده المعرب ليقول لك ما لم يدخله واحد من هذه الأشباه فهو باق على أصله من العرب, لأن الأصل في الأسماء العرب. قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء, علته عدمية, وبذكر الوجودية يتبين لك سبب إعرابه. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف, معناه ما سلم من شبه الحرف المذكور الأشباه الأربعة المذكورة أو الخمسة. ثم إن المعرب قسمان, قسم منه صحيح آخره يظهر إعرابه, وقسم منه معتل يقدر إعرابه. ومثل هو للصحيح الآخر بأرض, فهذه تظهر عليها جميع علامات الإعراب. تقول أرض في حالة الرفع هذه أرض, وتقول أرضا رأيت أرضا مثلا, ومررت بأرض في حالة الجر, كما في قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه فيها أقسام الإعراب الثلاث. والسماء هذا معتل يقدر إعرابه, والسماء لغة في الاسم هنا, وليس مقصود بها السماء التي تقابل الأرض, وفيها لغات لكن تقول والسماء أو السماء, لكن والسماء أحسن الفتح من ناحية البلاغة, لأن فيه شيء يسميه أهل البلاغة إيهام التضاد. إيهام التضاد بأن تذكر شيئا وتذكر بعده كلمة أخرى تحتمل مقابله وغيره, فيفهم منها السامع بادئ الأمر أنها مقابلة لاسم المذكور أولا, لكن إذا وقف على معناها حقا تبين أنها غير ذلك. فأرض وسماء, سماء هنا لغة في الاسم معناها كأرض واسم المفروض, لكن أتى بالاسم على لغته المقصورة المعتلة ليمثل للمقدر إعرابه. وإهام التضاد فيها أنها عند بداية الأمر ينصرف ذهن السامع إلى السماء التي تقابل الأرض كأرض وسماء. وبعض أهل البلاغة يحمل على هذا قول الله تبارك وتعالى والنجم والشجر يسجدان, الآية قبلها الشمس والقمر لا قبلها بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم المقصود بها ما لا ساق له من الشجر على تفسير القول, وفيها إهام تضاد لأنها بعد الشمس والقمر, يظنون لها النجم المقابل للشمس والقمر وهي المقصود بها ما لا ساق له من الشجر على أحد التفسيرين. وأيضا السماء هنا فيها ما يسميها للبلاغة إهام التضاد, وإن تظن أنها السماء التي تقابل الأرض والمقصود بها السماء التي هي لغة في الاسم. فالسماء لغة في الاسم وفيه الضم وأيضا والكسر سماء وسماء, وهي منقوصة عفوا مقصورة يقدر إعرابها والآخر، مثل الفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هذا نوع من الأسماء يعرب، لكن إعرابه مقدر بحركات مقدرة على الألف لتعذر تحريكه، لأن الألف يتعذر تحريكه، وسيتكلمه على المعتل في باب خاص به إن شاء الله تعالى، فلا نطلبين. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض والسماء وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إله كيرعن مفتي. بدأ الآن يتكلم على الإعراب والبناء في الفعل. الفعل ليس كالاسم، فالأصل في الاسم الإعراب والأصل في الفعل البناء. فقول ابن مالك هنا وفعل أمر ومضي بنيا، أي أنهما بقيا على أصلهما من البناء. أما الماضي فيبنى على الفتح، فيبنى على الفتح مثل ضرب ظاهرا إذا كان آخره صحيح، ومقدرا مثل رمى، أصلها رمي مبني على فتح، لكن تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فقلب ألفا وصارت الفتحة ثم مقدرة على الألف. إلا إذا اتصل بالماضي ضمير رفع المتحرك مثل ضربت أو ضربت أو ضربتي أو ضربنا، ففي هذه الحالة يبنى على السكون، يرجع إلى السكون، لأن الأصل في المبني أن يسكن. أما إذا اتصل به واو الجماعة مثل ضربوا، فهذا بعض النحويين يقول إنه يبنى على الضم في هذه الحالة، طلبا لتقصير المسألة وحتى ما تشعب. لكن الصحيح عند النحويين من قواعدهم أن الفعل الماضي إذا اتصل به واو الجماعة ففي هذه الحالة يبنى على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محلها بحركة المناسبة. ضربوا لنصلها ضرب، والباء لا بد أن تضم لأجل الواو، فالباء التي كانت هي محل حركة البناء صارت الآن مشغولة بحركة المناسبة، مناسبة الواو، فنقول مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محلها بحركة المناسبة. وذلك أن البناء على الضم عندهم لا يكون في الفعل، لأن الضم ثقيل والبناء في الفعل ثقيل، فلو بني على الضم لا اجتمع ثقيلان. نعم، لأن الأصل في البناء أصلا أن يكون بالسكون، وتوسعوا فيه فبنوا على الفتح كثيرا، وأما الكسر والضم فلا يبنى عليهما إلا في حالة الضرورة، إذا أنشأك الأمر إلى أن تقول مبني على الضم أو مبني على الكسر. ولذلك يقولون إن الفعل لم يبنى على الكسر ولم يبنى على الضم، وإنما بني على الفتح والسكون فقط، أما الاسم فبني على الجميع كما سنرى إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للماضي. أما الأمر فعند البصريين يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان الأمر مشتق من مضارع علامة جزمه السكون مثل لم يضرب، يبنى الأمر على السكون مثل اضرب، وإذا كان مشتقا من مضارع علامة جزمه حذف حرف العلة مثل لم يخشى، يبنى الأمر على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة مثل اخشى. وإذا كان من مضارع وإذا كان مشتقا من مضارع علامة جزمه حذف حرف العلة مثل الأفعال الخمسة، فيبنى الأمر أيضا على حذف إذا كان مشتقا من مضارع علامة جزمه حذف النون كما في الأفعال الخمسة، يبنى على حذف النون مثل لم يفعلوا تقول افعلوا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تقول فعل أمر مبني على حذف النون. إذن الأمر باختصار يبنى على ما يجزم به مضارعه. وفعل أمر ومضي بنياء وأعرب مضارعة إن عريا، الفعل الثالث المضارع، وهذا السبب تسميته مضارعا هو أنه يعرب في بعض الأحيان فيضارع الاسم معناه يشابه الاسم. أعربوه لشبهه بالاسم ما لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، لأن نون النسوة ونون التوكيد خاصتان تختصان بالفعل، فمشيئهما في المضارع يبعده من شبه الاسم ويوغل به في الفعلية فيبنى ويرجع إلى أصله، كما أن الإضافة في الأسماء ترجعهما إلى العرب وتلغي شبه الحرف فيه. قال: وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر. وانتبهوا، فنون التوكيد لكي يرجع الفعل المضارع معها إلى البناء لا بد أن تباشره، ومعناه تباشره، تباشره معناها تتصل به غير حائل دون حائل بينهما. وخلاصة الأمر أن نون التوكيد لها مع المضارع ثلاث حالات. الحالة الأولى العادية أن لا تتصل به أصلا، هذا المضارع يعرب لا تتصل به أصلا، مثل يقوم ويضرب. الحالة الثانية أن تتصل به ولا تباشره، لا تباشر، ويكون وهذه الحالة لا بد أن يكون المضارع رافعا لواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحد المخاطب، لا بد أن يكون أحد الأفعال الخمس لكي تكون متصلة به ويحول بينهما الفاعل الذي هو الواو أو ألف التثنية أو ياء الواحد المخاطب. فمثال حيلولة الواو قول الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ومثال الألف: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومثال الياء: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فالفعل المضارع في هذه الأمثلة الثلاثة اتصلت به نون التوكيد لكنها لم تباشر، لم تتصل به اتصالا مباشرا، لأنه حال بينهما الواو والألف والياء. وفي هذه الحالة المضارع يعرب لا يبنى، لا يبنى وإنما يعرب، لكن إعرابه ناقص، لأنه في حالة الأفعال الخمسة هو المضارع ما يكون مرفوع علامة رفعه ثبات النون، أو مجزوما أو منصوبا فعلامة جزمه أو نصبه حذف النون. إذا كان مرفوعا في هذه الحالة في حالة الأفعال الخمسة واتصلت به نون التوكيد، نون الرفع التي هي علامة الرفع تحذف لأجل نون التوكيد لا تجتمعان، فيكون هو مرفوع علامة رفع نون مقدرة حذفت لأجل نون التوكيد، لأنه لا يجتمع، لأنهم يمنعون اجتماع ثلاثة أحرف من نوع واحد. فلتبلون الآن مرفوعة، الفعل فعل مضارع، والواو واو الجماعة نائب فاعل، لأن الفعل مركب من نائب، تبلون وليس فاعلا، نائب فاعل. والنون نون التوكيد أصلها لتبلون، فتحذف نون الرفع لنون التوكيد وتبقى لتبلون، ويكون الفعل هنا نقول معرب، لكن علامة إعرابه نون الرفع المقدرة المحذوفة لأجل نون التوكيد. طبعا عندهم أن المحذوف لعلة تصريفية كالتخفيف هنا كالثابت، فنقول مقدرة وهي علامة الرفع. ما سمع؟ نقول الخمسة يقال مرفوعة بثبوت النون مثلا، نعم. كيف يقال مرفوعة بثبوت النون محذوفة تخفيفا؟ لا، نقول مرفوع علامة رفع النون مقدرة، مثل الحركة كما تقول أصلا، أنت تعلم أن يضرب الآن مرفوع علامة رفعها ضمة واضحة، يهدي مرفوع علامة رفعها ضمة، هين الضمة مقدرة محذوفة لأجلها، فهنا نقول نون مقدرة، نعم. فإعرابه في أي حالة كما قال بعض النحويين لا يذاق له طعم، يشبهه شبه المبنية. ولا تتبعان نفس الشيء، علامة على أنها نافية، علامة رفعه نون مقدرة وعلى أنها ناهية، فاجتمع مزيلان للنون، نون رفع مجزوم علامة جزمه حذف النون، والنون أصلا محذوفة لنون التوكيد. فإما ترين هذه علامة رفع أيضا نون مقدرة موجودة. إذن المقصود من هذه الحالة أن الفعل المضارع الذي يرفع واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحد المخاطبة سواء وجد الواو أو قدر، هذه الحالة وجدت الياء أو قدرت، فهذه الحالة نون التوكيد إذا اتصلت به لا تباشره، ويكون الفعل في هذه الحالة مرفوع معرب غير مبني، مثل ولا يصدنك. نعم، ولا يصدنك هنا أيضا نون التوكيد وإن اتصلت بالفعل لم تباشره، لأنه حال بينهما واو الجماعة المحذوف لالتقاء الساكنين. والدليل الضمة التي على الدال، لأن نون التوكيد إذا باشرت الفعل لا بد أن يبنى معها على الفتح لا تجدن، فضم ما قبلها دليل على أن ثمة واو حذفت لالتقاء الساكنين. ولم يفعل هذا في لتبلون، لأن ما قبل لتبلون مفتوح، فاضطرنا إلى أن نحرك الواو تخلصا من الساكنين. أما هذا فأمكن حذف الواو لأن ما قبلها مضموم. ولا يصدنك، ومثل وبكن عيشا تولى بعد جدته طابت أصائله في ذلك البلد. بكن صلى بكينا هي واحدة المخاطبة. فهذه الحالة أيضا نفس الشيء، الفعل المضارع يعرب ولا يبنى. الحالة الأخيرة الثالثة والأخيرة هي أن تتصل به وتباشره، وهذه الحالة يبنى الفعل المضارع مع نون التوكيد على الفتح دائما، وهذا إذا كان فعل مضارع رافع عن اسم الظاهر أو ضمير غير هذه الثلاثة، غير الواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحد المخاطب، مثل لا يسينن ولا يكون من الصاغرين، مثل لا أقولن، فهي رفع الضمير وهو ضمير المتكلم، إن علي الله مثل لا تؤخذن، لا تؤخذن أي أنت رافع على ضمير المخاطب. فهي الحالة تتصل به وتباشره ويبنى معها على الفتح، مثل لا يسجنن ولا يكون من الصغر، مثل لا تجدن شد الناس عداوة. واضح هذا المفهوم؟ إذا نون التوكيد إذا لم تتصل به المضارع الأحكام واضحة، إذا اتصلت به ينظر هل هو رافع لواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الواحد المخاطب، فإذا كان رافعا لواحد من هذه الثلاثة سواء ظهر ذلك المرفوع أو قدر فالفعل معرب، وإعرابه واضح إذا كان مرفوع نون مقدرة، وإذا كان مجزوم منصوب نون تحذف للناصب والجازم وتحذف لأجل نون التوكيد أيضا لأنها تطردها. إذا اتصلت به وباشرته بأن كان رافعا لغير واحد من هذه الثلاثة فالفعل المضارع يبنى على الفتح. نعم. أما نون النسوة فهي اتصلت بفعل مضارع فلا بد أن يبنى أيضا، ويبنى معها على السكون، ولم يشرط ابن مالك فيها، ولم يشرط ابن مالك فيها المباشرة، لأن نون النسوة إذا اتصلت بفعل المضارع لا بد أن تباشرها لأنها ضمير رفع فلا يحول بينهما شيء، ويبنى معها على السكون، مثل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فنون النسوة إذا اتصلت بفعل المضارع بني معها على السكون ولا بد أن تباشره ولا بد أن يبنى لأن لا يحول بينهما شيئا. وعرب مضارع عن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث بدون شرط كأعوان منفوتين، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. نقف على هذا الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه يا شيخ، سبحان الله. شيخ ذكرت في فرق بين تبدأ لوننا ولا يسكن. لا يصدونك في واو جماعة ويصبرون في واو جماعة، لكن واو الجماعة سبب ارتقاء ساكنين، يصدونك وفلتبرون كل منهما سبب واو جماعة ارتقاء ساكنين، لكن